الله ربنا واحمد نبينا احمد نبينا علي امامي والي علينا والي علينا الله ربنا احمد نبينا علي امامي والي علينا الله ربنا احمد نبينا علي امامي والي علينا احنا طلابك جينا لبابك نريد هاليوم تطف علينا الله ربنا احمد نبينا الدور علي امامي امامي والي علينا يلا يا عيالي الله ربنا احمد نبينا نبينا علي امامي والي علينا اسمع كلامي يا ولادي اسمع هذه عقيدتنا والباري شرع مو بس تصلي وتسجد وتركع اعرف ايمتك ضيهم تشعشع اسمع ويانا وردد معانا خلي قلبك ثابت يقينا الله ربنا الله احمد نبينا اي والله شيعي الهوية والإسلام ديني وقبلة الكعبة هذا يقيني وأحمد نبينا وحيدر إمامي فاطمة الزهرة أهديها عيني والحسن قلبي وروحي وحبي وياه الحسين بهم نجينا نجينا وبعده السجاد يا محلى اسمه حسين العباد قوانا نجمه وابنه الباقر نورنا علمه جعفر الصديق للأمة رحمة موسى الكاظم ابن الأكارم والرضا الطوس به اهتدينا اهتدينا صوتك يا ولادي علي إمامي والي علينا يلا يا شباب الله ربنا أحمد نبينا نبينا علي إمامي والي علينا مولاي الجواد نور لي دربي والهادي ابنه أهدي لحبي والعسكري الزين والد المهدي والقائم اليوم قلبي يلبي وهو أمنا نور بدربنا ونقله بصوت يمتى تجينا تجينا الله ربنا أحمد نبينا يا عيال صوت علي إمامي والي علينا